رجاء أن يتذللوا يتركوا الكفر. وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر. ثم بدلناهم بعد البؤس والمرض خيرا وسعة وأمنا حتى كثروا نمت أموالهم وقالوا ما أصابنا من الشر والخير هو عادة مضطردة أصابت أسلافا لم يدركوا أنها نقب من الله واستدراج فجاءهم العذاب بغتة. فوائد الآيات من مظاهر إكرام الله عز وجل لعباده الصالحين أنه فتح لهم أبواب العلم ببيان الحق من الباطل. من سنة الله في عباده الإمهال لكي يتعظوا. الابتلاء بالشدة قد يصبر عليها الكثيرون، أما الابتلاء بالرخاء فقليل الذي يصبرنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. لما تقف فما كانوا أتقول ليؤمنوا أحسن الله. فما كانوا ليؤمنوا اختلف قل فما كانوا ليؤمنوا أحسن الله. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. ولو أن أهل هذه القرى صدقوا اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جانب، لكنهم لم يصدقوا فأخذناهم بالعذاب. أفأمن أهل هذه القرى مكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون، أو أول النهار وهم لاهون غافلون؟ انظروا إلى إمهال الله وما أنعم عليهم من القوة والرزق استدراجا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون. أما الموفقون فإنهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم، وإنما يرون منته فيشكرونه. أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم ثم لم يعتبروا؟ لو شاء أصابتهم بذنوبهم كما هي سنته. ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بعد الإعراض. تلك القرى قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب نتلو عليك من أخبارها. موعظة جاءتهم البراهين الواضحة فكذبوا، ومثل ختم الله على قلوب أهل تلك القرى المكذبة كذلك يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليهم رسل من وفاء والتزام بما وصاهم الله به. ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام، تأمل كيف كان عاقبة فرعون، أهلكه الله بالغرق وأتبعهم اللعنة. من فوائد الآيات الإيمان والعمل الصالح سبب لإفاضة الخيرات، الصلة وثيقة بين سعة الرزق والتقوى، وإن أنعم الله عز وجل على الكافرين فإنما هو استدراج، على العبد أن لا يأمن عذاب الله. يقص القرآن أخبار الأمم السابقة للاعتبار، تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين. نعم، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا لا تأكل إلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا مفعول به. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قال موسى ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير، لا أقول عليه إلا الحق، وقد جئتكم بحجة واضحة. أطلق معي بني إسرائيل من الأسر والقهر. قال فرعون إن كنت أتيت بآية فات بها. فرمى موسى عصاه تحولت حية عظيمة، أخرج يده من فتحة قميصه من عندي صدره أو من تحت إبطه فخرجت بيضاء من غير سوء من غير برص تتلألأ. وقال الكبراء لما شاهدوا ذلك ليس موسى إلا ساحر يقصد أن يخرجكم من أرضكم، وقالوا أخر موسى وابعث في المدائن حاشري يجمع لك السحرة. فبعث كذلك فرعون يجمع السحرة، فقالوا يعني ما مكافأتنا إن غلبنا موسى؟ قال لكم مكافأة وأجر، تكونون مقربين بالمناصب وقالوا السحرة واثقين. ما شئت يا موسى من ابتدائك أو نبتدئ بإلقاء. فأجاب موسى واثقا بنصر الله: ارموا حبالكم سحروا أعين الناس. وأوحى الله لموسى أن ألقي عصاك تبتلع حبالهم التي استعملوها في قلب الحقائق وإيهام الناس، فظهر الحق فغلبوا وهزموا ورجعوا أذلاء مقهورين. لكن ما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله إلا أن خروا سجدا له سبحانه وتعالى. فوائد الآيات: من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قوم، وقد تكون من جنس ما برعوا فيه. أن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا، وإلا لم احتاج إلى السحرة في دفع موسى، يدل على ضعف السحرة مع اتصالهم بشياطين طلبهم الأجر والجاه عند فرعون. كلهم ضعفاء، فرعون والسحرة. نعم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قال السحرة: آمنا برب الخلق أجمعين، رب موسى وهارون مستحق للعبادة. قال لهم فرعون متواعدا: قبل أن آذن لكم، هذه خدعة وكيدة دبرتموها أنتم وموسى، سوف تعلمون ما يحل لكم أو بكم من العقاب. لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يده اليسرى ورجله اليمنى، ثم أعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا. قال السحرة: إنا إلى ربنا وحده راجعون، لا نبالي بما تتوعدنا به. وماذا تنكر منا إلا أن صدقنا بآيات ربنا. ثم توجهوا إلى الله بالدعاء: يا ربنا صب علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق وأمتنا عليه. وقال السادة والكبراء: أتترك يحرضون فرعون، أتترك موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك يدعو إلها غيرك؟ قال فرعون: سنقتل أبناءهم نستبقي نساءهم وإنا مستعلون عليهم بالقهر. قال موسى: يا قوم اطلبوا العون من الله وحده واصبروا على الابتلاء. والله يداولها بين الناس حسب مشيئته الأرض، لكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين. قال قوم موسى: يا موسى ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل ما جئك ومن بعده. قال له موسى: لعل ربكم يهلك عدوكم ويمكن لكم في الأرض فينظر ماذا تعمل. ولقد عاقبنا آل فرعون بالجد والقحط، اختبرناهم بنقص الثمار رجاء يتعظوا. من فوائد الآيات موقف السحرة وإعلان إيمانهم بجرأة وصراحة، يدل على أن الإنسان إذا تجرد عن هواه وأذعن للعقل والفكر السليم بادر إلى الإيمان بظهور الأدلة. أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشد الناس حزما وأكثرهم شجاعة وصبرا في أوقات الأزمات. المنتفعون من السلطة يحرضون ويهيجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان. لماذا؟ لأن في بقاء السلطة مصلحة لهم. من أسباب حبس الأمطار وغلاء الأسعار الظلم والفساد. نعم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فإذا جاء آل فرعون الخصم قالوا أعطينا هذه لاستحقاقنا، وإن يلالهم مصيبة جل يتشاءموا بموسى ومن معه. والحق أن ما يصيبهم من ذلك هو بتقدير الله. وقال قوم فرعون لموسى عنادا: أي آية وحجة جئتنا بها فلن نصدق بك. فأرسلنا عليهم الماء الكثير، الجراد، القمل، الضفادع، دم، آيات مبينات مفرقات يتبع بعضها بعضا، ومع كل ما أصابهم استعلوا عن الإيمان. يأتون لموسى: ادع لنا ربك بما اختصك به من النبوة، فإن رفع عنا العذاب لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وكلما رفع العذاب رب العزة نقضوا العهد فأغرقهم رب العزة وأورث بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، والمقصود بذلك بلاد الشام، هذه البلاد التي بارك الله فيها

كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أخرى على الرغم من وجود نبي الله موسى بينهم. من مظاهر خذلان الأمة أن تحسن القبيح وتقبح الحسن بمجرد الرأي والأهواء. إصلاح الأمة وإغلاق أبواب الفساد هدف سامي للأنبياء والدعاء. قضى الله أن لا يراه أحد من خلقه في الدنيا، وسوف يكرم من يحب من عباده برؤيته في الآخرة. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال الله لموسى يا موسى إني اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي وفضلتك بكلامي دون واسطة، فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف وكن من الشاكرين. وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن يتعب وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها. فخذ هذه التوراة يا موسى بجد واجتهاد وأمر قومك أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه كالصبر والعفو. صبر والعفو سأريكم عاقبة من خالف أمري الهلاك والدمار. سأصرف عن الاعتبار بآياتي في الآفاق والأنفس وعن فهم آيات كتابي الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق وإن يروا كل آية لا يصدقوا بها لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها ولمحادتهم الله عز وجل ورسوله. والذين كذبوا بآياتنا بطلت أعمالهم لا يثابون عليها لفقد الإيمان. ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من حليهم تمثال عجل لا روح فيه له صوت، ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي، لا يجب له نفعا لا يدفع عنهم ضر. كانوا ظالمين. ولما ندموا وتحيروا وعلموا أنهم ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. من فوائد الآيات على العبد أن يكون من المظهرين لإحسان الله وفضله عليه، فإن الشكر مقرون بالمزيد. شكر الله عز وجل على نعمه يزدك. على العبد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال. يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد. على العبد إذا أخطأ أن يعترف بعظيم الجرم وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لما عاد موسى من مناجاة ربه ممتلئا عليهم غضبا حزنا لما وجدهم فيه من عبادة العجل، قال بئست الحالة التي خلفتموني، ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن، وأمسك برأس أخيه ولحيته يسحبه إليه، قال هارون معتذرا يا ابن أمي إن القوم حسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشكوا أن يقتلوني، فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي. فدعا موسى ربه يا رب اغفر لي ولأخي هارون وادخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب فأنت أرحم الراحمين، إن الذين صيروا العجل إلها سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في الدنيا، وهذا جزاء المختلقين الكذب والذين عملوا السيئات من الشرك فعل المعاصي ثم تابوا إلى الله، إن ربك لغفور لهم بالستر والتجاوز. ولما سكن عن موسى الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، مشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم. واصطفى موسى 70 رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم، من خيار قومه، فلما حضروا تجرأوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، فأخذته الزلزلة فصعقوا من هولها، فتضرع موسى يا رب لو شئت إهلاكهم وإهلاكي من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول، فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، أنت متولي أمرنا فاغفر لنا وارحمنا. فوائد الآيات، في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه، يسمى بالتأويل البعيد. من آداب الدعاء البدء بالنفس، حيث بدأ موسى عليه السلام دعاءه يا رب فطلب المغفرة لنفسه تأدب مع الله فيما ظهر عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط في ردع عبدة العجل. التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص. ولذلك نسب الله للغضب فعل السكوت، يعني كأنه هو الآمر والناهي، يعني كان الغضب هو الآمر والناهي. عندكم سكت ولا السكوت؟ السكوت. اي نعم، سكت، سكت عن موسى الغضب. نعم، كأن الغضب هو الآمر والناهي. ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه. فانظر إلى مقام موسى عند ربه عليه السلام، وانظر خشيته من غضب ربه. نعم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية، وفقتهم للعمل الصالح، ممن أعددت لهم الجنة. في الآخرة إنا تبنا إليك ورجعنا مقرين بتقصيرنا. قال الله عذابي أصيب به من أشاء، ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. لكن في الآخرة سأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون، والذين يعطون زكاة أموالهم، يعتمرون بأوامر الله، يجتنبون النواهي، يؤدون الزكاة مع الإيمان، الذين يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي، وهو الذي يجدون اسمه في التوراة والإنجيل، يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه، وينهاهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة، يبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه، المطاعم والمشارب والمناكح، يحرم عليهم المستخبثات، يزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ. فالذين آمنوا من بني إسرائيل ومن غيرهم وعظموه ووقروه ونصروه واتبعوا القرآن أولئك هم المفلحون. قل أيها الرسول إني رسول الله إليكم جميعا إلى عربكم وعجمكم، الذي وحده له ملك السماوات والأرض، لا معبود بحق إلا هو، وهذا النبي يؤمن بالله ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبل دون التفريق، فاتبعوه. ومن قوم موسى من بني إسرائيل جماعة، لما ذكر رب العزة عباد العجل والمخالفات، أخبر أن من قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح، يدلون الناس عليه ويحكمون بالعدل. من فوائد الآيات، تضمنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، لكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة، تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح. الدعاء قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا، فموسى هنا عليه السلام دعا دعاء مجملا. من صور عدله، عدل الله عز وجل، إنصافه للقلة المؤمنة، حيث ذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهم وتواهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. نعم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقسمنا بني إسرائيل إثنتي عشرة قبيلة، أوحى الله عز وجل لموسى أن يضرب بعصاك الحجر، فضربه وانفجرت منه اثنتا عشر عينا بعدد قبائله. كل قبيلة عرفت مشربها الخاص بها، وظللنا عليهم السحاب يسير معهم حيث سار يتوقف حيث وقفوا، أنزلنا عليهم شرابا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمان، قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناهم وما نقصونا شيئا مما وقع منهم من الظلم كفران النعم، لكن أنفسهم يظلمون. اذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل ادخلوا بيت المقدس وكلوا من ثمار قرية من أي مكان منهم في أي وقت شئتم، وقلوا يا ربنا حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم، إن فعلتم تجاوزنا عن ذنوبكم سنزيد المحسنين. فغير الظالمون منهم القول، قالوا حبة في شعر ودخلوا يزحفون على أدبارهم. فأرسلنا عليهم عذابا من السماء. وسأل أيها الرسول اليهود تذكير لهم بما عاقب الله أسلافهم الذين كانوا قرب البحر، كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه، فصارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت، في سائر الأيام لا تأتيهم فاحتالوا. بفوائد الآيات، الجحود والكفران سبب الحرمان من النعم، من أسباب حلول العقاب التحايل على الشرع. نعم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالعذاب الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. واذكر أيها الرسول حين كانت جماعة منهم تنهاهم قال جماعة أخرى لما تنصحون جماعة الله مهلكها أو معذبها يوم القيامة؟ قال الناصحون معذرة إلى الله لعلهم يرجعون ينتفعون. فلما أعرض العصاة عن الوعظ جاءهم أمر الله قال أيها العصاة كونوا قردة أذلاء. واذكر أيها الرسول إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه ليسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة فربك سريع العقاب لمن عصاه. وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف بعد أن كانوا مجتمعين منهم الصالحون ومنهم المقتصدون ومنهم المسرفون بالمعاصي واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا. فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم أخذوا التوراة يقرؤونها ولا يعملون بما فيها يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم وإن يأتيهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة. ألم يأخذ لا العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا إلا الحق دون تحريف؟ ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل بل كان عن علم. والدار الآخرة ما فيها من نعيم خير من متاع الدنيا الزائل أفلا يعقلون؟ والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه يقيمون الصلاة فالله لا يضيع أجر من عمله صالح. فوائد الآيات إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجو منه من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يجب الحذر من عذاب الله فإنه قد يكون رهيبا في الدنيا كالمسخ قردة. كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب. نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه أمام نعيم الآخرة. أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة إنها عمود الأمر. نعم. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهم أهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل صار كالظلة صحابة قيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وتذكروا ما فيه من أحكام. واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعهم من فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم. قال لهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بل أنت ربنا. قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم ميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم بذلك أو تحتجوا بأن آباؤكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا وأنكم مقلدون كما بينا الآيات في مصير الأمم كذلك نبينها لهؤلاء رجاء يرجعوا. قل أيها الرسول اقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه لكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها فلحقه الشيطان فصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين. ولو شئنا نفعه لرفعناه بها بهذه الآيات بأن نوفقه للعمل فيرتفع في الدنيا والآخرة لكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا. فمثله هذا الحريص على الدنيا مثل الكلب لا يزال لاهزا في كل حال إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. ذلك المثل مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا. قصص القصص لعلهم أن يتفكروا فينزجروا. ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإرادها المهالك. من يوفقه الله للهداية للصراط المستقيم فهو المهتدي حقا ومن يبعده فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حقا خاسرين أنفسهم وأهليهم. من فوائد الآيات المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان فإن ذلك نبذ لها. أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية فإذا كانت فطرته سليمة ولم يدخل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة وعامل بمقتضاها. في الآيات عبرة للموفقين للعمل بآيات القرآن ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل لتزكوا نفوسهم. في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله بطلب الهداية. نعم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم كذلك أعين لا يبصرون بها آيات الله لهم آذان لا يسمعون بها آيات الله أولئك مثل البهائم في فقد العقل بل أكثرهم بل هم أكثر بعدا من البهائم في الضلال ولله الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله فتوسلوا بها في طلب ما تريدون أثنوا عليه بها اتركوا الذين يميلون على الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها سنجزيهم العذاب المؤلم وممن خلقنا جماعة يهتدون في أنفسهم ويدعون إليه غيرهم والذين كذبوا بآياتنا سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكراما لهم بل استدراج وأخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير معاقبين فيستمروا على تكذيبهم حتى يضاعف عليهم العذاب إن كيدي قوي أولم يتفكر هؤلاء فيعملوا عقولهم ليتضح لهم أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض ينظروا إلى ما فيهما من حيوان ونبات وغيرهما ينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا من يخذله الله عن الهداية للحق فلا هادي له يسألك هؤلاء المكذبون أي وقت تكون الساعة قل يا محمد ليس علمها عندي ولا عند غيري إنما علمها عند الله خافي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض لا تأتيكم إلا فجأة يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها فوائد الآيات خلق الله للبشر آلات الإدراك والعلم القلوب والأعين والآذان لتحصيل المنافع ودفع المضار الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب في إجابة الدعاء التفكر في عظمة السماوات والأرض والتوصل إلى أن الله هو وحده المستحق للعبادة نعم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. قل يا محمد لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنه إلا ما شاء الله، إنما ذلك إلى الله، ولا أعلم إلا ما علمني الله، لا أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لا فعلت الأسباب الجالبة لي للمصالح تدفع عني المفاسد، لست إلا رسول أخوف من عقابه وأبشر بثوابه. هو الذي أوجدكم من نفس واحدة، وخلق من آدم عليه السلام زوجته حواء، خلقها من ضلعه ليأنس إليها ويطمئن بها، فلما جامع زوج زوجته، لاحظنا التعبير، يعني نبه أن هذا الذي سمى وأشرك مع الله جنس، فانتقى صار الخطاب في الآية من الكلام من آدم وحواء إلى الكلام على جنس بني آدم. فلما جامع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به، فمرت به تمشي وتذهب لسعيها، ولما أثقلت دعوا الله ربهم لئن أتيتنا صالحا لنصدقن نكونن من الشاكرين، استجاب الله دعاهم، صالح يعني في الخلقة. فجاء الشيطان وعبداه لغير الله، أيجعلون هذه الأصنام شركاء وهم يعلمون أنها لا تخلق، لا تخلق شيئا، لا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها، لا تقدر نصر أنفسها، إن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام لا يجيبوكم سواء عندها دعاؤكم وسكوتكم، لأنها مجرد جمادات، هم مخلوقون مملوكون، أنتم أفضل منكم منهم لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، هي كل هذا لا يكون عندها. فوائد الآيات، وقال لهم نبيهم قل لهم ادعوا من ساويتموهم بالله ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني. فوائد الآيات، في الآيات بيان جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول النفع ودفع الضر. جعل الله بمنته من نوع الرجل زوجه ليألفها ولا يجفو بقربها لتتحقق الحكمة الإلهية في التناسب، لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخس الأرذل من الحجارة والخشب. نعم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سجود يا جماعة. إن نصيري ومعيني هو الله، لا أرجو غيره ولا أخاف شيء من أصنامكم، والذين تدعونهم لا يقدرون على نصركم، عاجزون لا يسمع دعاءكم، تراهم يقابلونك بأعين مصورة. جماد، أقبل أيها الرسول، اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم الأعمال والأخلاق، لا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، فإن ذلك ينفرهم. وأمر بكل قول جميل وفعل حسن، وأعرض عن الجاهلين. وإذا أحسست أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير فالتجئ إلى الله واعتصم به فسيحميك. إن الذين اتقوا إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين فتابوا، فإذا هم قد استقاموا على الحق. وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب ولا يمسكون، لا الشيطان عن الإغواء والإضلال ولا الفجار عن الإنقياد وفعل الشر. وإذا جئت بآية كذبوك وأعرضوا وقالوا هل اخترعت آية من عندك؟ قل لهم ليس الأمر لي، أنا رسول أبلغ ما يوحى إلي. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا، لا تنشغلوا بغيره رجاء أن يرحمكم الله. واذكر أيها الرسول الله، اذكر ربك متذللا متواضعا خائفا، واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين، ولا تكن من الغافلين. إن الملائكة عند ربك لا يترفعون عبادته منقادين مذعنين ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق. من فوائد الآيات الواجب على العاقل عبادة الله تعالى، لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتب، كتاب مشتمل على العلوم العظيمة في الدين، ومنافع الدنيا بتولي الصالحين ونصرتهم. في الآيات بشارة للمسلمين بأن الله ناصرهم، في الآيات جماع الأخلاق، فعلى العبد أن يعفو عن من ظلمه، يعطي من حرمه، يصل من قطعه. على العبد إذا مسه السوء فأذنب أن يستغفر الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سورة الأنفال مقاصد مدنية من مقاصد السورة، الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر، وبيان سنن النصر والهزيمة. يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم، كيف قسمتها؟ على من تكون القسمة؟ قل لهم الغنائم لله ورسوله، حكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام فاتقوا الله امتثال أوامر واجتناب نواهي أصلحوا ما بينكم من التقاطع إن كنتم مؤمنين حقا إنما المؤمنون حقا إذا ذكر الله خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة إذا قرأت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم وعلى ربهم يعتمدون الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا لجمع بين خصال الإيمان والإسلام الظاهر جزاؤهم منازل عالية مغفرة لذنوبهم رزق كريم كما أن الله عز وجل انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها تنازعكم جعلها إليه وإلى الرسول كذلك أمرك ربك بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك تجادلك هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون واذكر أيها المؤمنون اذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى الطائفتين القافلة أو الغنيمة تنصرون أنتم تحبون القافلة لأنها أيسر ليس فيها قتال والله يريد أن يحق الحق يأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأسروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه وليبطل الباطل بما يظهره من البراهين على بطلانه ولو كره المشركون من فوائد الآيات ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمور إذا وضح أما إذا وضح وبان فليس إلا الإنقياد والإذعان أمر قسمة الغنائم متروك للرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام مرجوعها إلى الله ورسوله إرادة تحقيق النصر الإلهي للمؤمنين للحق لإحقاق الحق وإبطال الباطل نعم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث والنصر من الله استجاب الله لكم أني معينكم بألف من الملائكة متتابعين ما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا لتسكن قلوبكم ليس النصر بكثرة العدد إنما من عند الله اذكروا أيها المؤمنون إذ يلقي الله عليكم النعاس أمنا لما حصل لكم من الخوف من عدوكم ينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث يزيل عنكم وساوس الشيطان يثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء ليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم بالنصر والتأييد فقووا عزائم المؤمنين سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف فاضربوا أعناق الكافرين أماكن الموت واضربوا مفاصلهم ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف سببه أنهم خالفوا الله ورسوله ذلكم العذاب أيها المخالفون ذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا في الآخرة لكم عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا قابلتم المشركين لا تنازموا صبروا فالله معكم من يوليهم ظهره فارا غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها فقد رجع بغضب من الله فوائد الآيات في الآيات اعتناء الله عز وجل العظيم بحال عباده المؤمنين تيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبت أقدامهم زال عنهم المكروه والوسوسة الشيطانية أن النصر بيد الله ليس بكثرة العدد ولا العدد الفرار من الزحف من كبائر الذنوب في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية ومنها طاعة الله والرسول والثبات أمام الأعداء والصبر وذكر الله كثيرا نعم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فلم تقتلوا يوم بدأ المشركين بحولكم وقوتكم لكن الله أعانكم وما رميت لكن الله رمى وليختبر المؤمنين فيما أنعم عليهم من ظهورهم على عدوهم ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا هو من الله والله مضعف كيد الكافرين إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإيقاع العذاب عليكم من نصر المؤمنين ولن تغني عنكم جماعتكم شيئا ولا أنصاركم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم ولا تكونوا مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا وهم لا يسمعون سماع تدبر إن شر من يدب على وجه الأرض من الخلق هم الصم الذين لا يسمعون سماع قبول البكم الذين لا ينطقون فهم لا يدركون أوامر الله ونواهيه ولو علم الله في هؤلاء المشركين خيرا لأسمعهم سماع ينتفعون به ويتعقلون الحجج، لكنه علم أنه لا خير فيهم. لو أسمعهم على الفرض والتقدير لتولوا عن الإيمان وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر واجتناب ما نهى. إذا دعاكم لما في حياتكم من الحق أيقنوا أن الله قادر على كل شيء، هو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا رفضتموه. أيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يجازيكم. احذروا أيها المؤمنون عذابا لا ينال العاصي منكم وحده بل يناله وينال غيره، وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير. وأيقنوا أن الله قوي العقاب لمن عصاه. فوائد الآيات: من كان الله معه فهو المنصور. هذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان. المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب والقيام بالتكليف ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه، أما تحقيق النتائج فهو متروك إلى الله. في الآيات دليل على أن الله لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه. على العبد أن يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. نعم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أعطيك صفحة الأخيرة. واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليلي العدد يستضعفكم أهلها يقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة، فضمكم الله آواكم إلى المدينة قواكم انتصرتم على أعدائكم رزقكم من الطيبات من الغنائم وغيرها لعلكم تشكرون فيزيدكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال لأوامر الله وعدم اجتناب النواهي. لا تخونوا ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره أنتم تعلمون أنه خيانة. اعلموا أن أموالكم وأولادكم ابتلاء فقد تصدكم عن العمل للآخرة، تحملكم على الخيانة. اعلموا أن الله عنده ثواب عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبس عليكم ويمحو عنكم سيئات ويغفر لكم. واذكر أيها الرسول حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك ويكيدون ويكيد الله ويمكرون ويمكر الله. وإذا قرئت عليهم آياتنا قالوا عنادا قد سمعنا مثل هذا من قبل لو نشاء قلنا مثل هذا القرآن إن هذا إلا أكاذيب الأولين. واذكر أيها الرسول إذ قال المشركون اللهم إن كان ما جاء محمد حق فأسقط علينا حجارة من السماء أو أتينا بعذاب شديد. قالوا ذلك مبالغة للجحود، وما كان الله ليعذب أمتك سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة بعذاب يستأصله وأنت فيهم حي، فوجودك أمان، وما كان الله معذبه وهم يستغفرون الله من ذنوبهم. من فوائد الآيات الشكر، نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله وينقص عند إغفالها. الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله وينقص عند إغفالها. للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين، وهي دليل نزاهة النفس. ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي. من الآيات، في الآيات بيان سفع عقول المعرضين، لأنهم يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق، لو كان عقلاء أمطر علينا، لو كان عقلاء اللهم لقالوا اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا. في الآيات فضيلة الاستغفار. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب ذلك، منعهم الناس على المسجد الحرام. وما كان المشركون أولياء الله، أولياء الله هم المتقون. وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا فذوقوا العذاب بالقتل والأسر يوم بدر. إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا، تكون ندامة فاتت وفات مقصودهم ثم يغلبون. يساق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموال من الصد إلى جهنم ليفصل الله الخبيث من الطيب ويجمع الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق بعض متراكبا متراكما يجعله في النار. قل أيها الرسول للذين كفروا إن يكفوا عن كفرهم وعن صدهم عن سبيل الله يغفر لهم ما قد سبق من ذنوبهم فالإسلام يهدم ما قبلهم. أما إذا استمروا عاجلهم بالعقوبة. وقاتلوا أعداءكم من الكفار حتى لا يكون الشرك ولا صد للمسلمين عن دين الله ويكون دين والطاعة لله وحده. وإن انصرفوا عما أمروا به من الكفر فأيقنوا أن الله ناصركم عليهم. نعم المولى. وإن انصرفوا عما أمروا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله فأيقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم. نعم المولى لمن والاه ونعم الناصر لمن نصر. من فوائد الآيات الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. إن انتهى الكفار عن الشرك والصد فدعوهم، وإن صرفوا، صرفوا يعني استمروا في الشرك، هذا المعنى، فايقنوا أن الله ناصركم عليه. من فوائد الآيات عمارة المسجد الحرام وولاية الشرف لا يستحقه إلا المتقون. في الآيات انذار للكافرين بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم وأموالهم في الباطل على طائع تصيبهم الحسرة. دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة على الرغم من استمرار عنادهم. من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.